الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنزل الله عز وجل كتابه القرآن وحفظه من التغيير ومن التبديل، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فالظلمات في ازدياد، الشر يزداد، والحل الأوحد للنجاة من هذه الظلمات كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، الحل الأوحد هو التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلما ازدادت الظلمات كلما وجب علينا أن نزداد تمسكا بكتاب الله عز وجل. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن ليخرجنا من الظلمات إلى النور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن كتاب الله عز وجل أنه سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن ترك هذا الحبل يهلك ويسقط في ظلمات وفي تيه، ومهما بحث عن قارب للنجاة غير ذلك فلن يجد. لذلك وجب علينا أن نقرأ القرآن وأن نتدبره وأن نعمل به وأن نجاهد أنفسنا على قراءته وتدبره والعمل به. ومعنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، نتدبر ما فيها من معاني، على الله عز وجل أن يرفعنا بها، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي. فكلما ازداد الإنسان قراءة كلما ازداد الإنسان رقيا في الدنيا وفي الآخرة. هذه السورة سورة الهمزة، الكل يحفظها حتى الأطفال، هذه السورة العظيمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. هذه السورة في بداية غير معهودة، إلا في موضع آخر بدأت بالويل. أحيانا السور تبدأ بمقدمات، بحروف مقطعة، لكن هذه السورة بدأت بالويل، كسورة ويل للمطففين، وهذه ويل لكل همزة لمزة. ونجد أن السور التي تبدأ بالويل تتحدث عن الذي يؤذي الناس ويطعن في الناس ويأكل أموال الناس، فالأذى المتعدي بدأت السور فيه بالويل، ويل عذاب شديد، نكرة منونة لا يعلم قدرها إلا الله. أيا كان هذا العذاب، في قبره في جهنم، لكن يتوعد الله عز وجل بالويل لكل، لن يفلت أحد، ويل لكل لن يفلت أحد من عقاب الله، لكل. لما تقرأ الآية الله عز وجل يبدأ السورة تفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم، ويل، تتعجب. الله عز وجل يخبرنا أن الويل لفلان من؟ حتى تبتعد عنه أو عن صفاته. ويل لكل من يا رب حتى أبتعد عن هذه الصفة؟ لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة الذي يهمز الناس ويلمز الناس ويطعن في الناس، الذي يسخر منهم. ذلك العلماء لما تكلموا إيه الفرق بين الهمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة. المعنى العام للاثنين السخرية، الغيبة، الطعن، الانتقاص. قال لا يعتبر الناس شيئا، يحتقر الناس فيسخر منهم. لكن لما تكلموا عن الفرق بالهمز واللمز تكلم العلماء كثيرا، قال بعضهم الهمز في خفاء واللمز في المواجهة، يعني يغتبك من وراك ده همز، أو يطعن فيك من خلفك ده همز. وقال بعضهم اللمز في المواجهة، وقال بعضهم الهمز حركات باليد أو بالعين والإشارات. حتى الغمزة والإشارة يعلمها الله ويحاسب عليها. انظر كيف يحفظ الله عز وجل لك عرضك الذي يشير إشارة من خلفك وأنت لا تدري، تكتب عليه الإشارة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مجرد واحد يشاور عليك من وراك إشارة سيئة تكتب، ويأخذ الله عز وجل لك هذا الحق. فقال بعضهم الهمز إشارة واللمز كلام. فقال بعضهم الهمز أصلا واللمز في اللغة معناه الدفع والضغط والكسر، والاثنين متقاربين، الهمز واللمز الفارق في حرف الهاء واللام. لذلك قالوا حرف اللام أقوى من حرف الهاء في الحروف، لذلك اللمز أقوى من الهمز. والذي يقرأ القرآن ويستقرأ هذه الكلمات في القرآن فاجأ أن اللمز دائما يأتي للطعن في النيات، وخاصة في الأموال. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، بل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز طعن في النوايا. الهمز أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، والشيطان يرانا من حيث لا نراه، فالهمز في خفاء كما يفعل الشيطان والعياذ بالله. واللمز يطعن في نيتك، في عرضك. فالشاهد هو جمع بين الصفتين، أيا كانت الفروق هو جمع كل نقيصة فيها استهزاء وانتقاص من الناس. هو لا يعتبر الناس شيئا، يزدريهم، يحتقرهم. وانظر إلى تعبير القرآن، لم يقل ويل للهامز اللامز، ولكن قال ويل لكل همزة لمزة. هذه الصيغة في اللغة، وللأسف احنا ابتعدنا عن اللغة العربية فابتعدنا عن لغة القرآن، فصار في لساننا عجمة بيننا وبين كلام ربنا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صيغة الهمزة للفعل تدل على المبالغة والتكرار، حتى أصبحت هذه الصفة جزءا منه لا يتجزأ. يعني لما واحد يكون عالم ثم بعد كده يكون علامة، فهذه التاء كأن هذه الصفة أصبحت جزءا منه. فهذه الصيغة الفعلة أن يكثر من الهمز واللمز. إذا أردت أن تراه في أي وقت تراه يهمز أو يلمز، يطعن في هذا ويغتاب هذا ويسخر من هذا. أصبحت هذه الصفة جزءا من شخصيته لا يستطيع أن يتوقف والعياذ بالله. كحديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، ذلك قال بعض الشراح فإذا أراد أن ينطق بالصدق لا يستطيع حتى يكتب عند الله كذاب. الإنسان أحيانا يمارس الصفة السيئة ويعتاد عليها حتى تصبح هذه الصفة والعياذ بالله جزءا منه لا يتجزأ، لا يستطيع أن يتخلى عنها، يعاقب بذلك لإصراره عليها واحتقاره للناس، فكأن هذه الصفة أصبحت جزءا منه لا يستطيع أن يتخلى عنها، لا يستطيع أن يعامل الناس باحترام أو بتقدير، وإذا فعل من أمامهم طعن فيهم من خلفهم. ما الذي دفعه إلى هذا؟ ما الذي جعله يحتقر الناس إلى هذا الحد؟ ما الذي جعله يهمز ويلمز ويجمع بين كل النقائص والمعايب؟ ما الذي جعله يفعل هذا؟ اعتداده بالمال، كبره بما معه من مال. ويل لكل همزة لمزة الذي، مين يا رب ده؟ الذي أداة تعريف. لما تحب تعرف واحد أقولك تعرف فلان، تقول لي مين فلان؟ أقولك فلان اللي دي اللي الذي يعني اسم موصول يعرف اللي بيعمل كذا، فتذكر أشهر صفة فيه. لك فلان اللي بيروح يصلي قبل الفجر بساعة، فلان اللي بيتكلم بطريقة الفلانية، فلان. فإذا ذكرت أداة التعريف اسم الموصول الذي ستذكر أشهر صفة، فإذا ذكرت علمت هذا الشخص. فيخبرنا الله عز وجل أن الذي يتلبس بهذه الصفات الصفة الأساسية فيه الذي جمع مالا وعدده، كأنه لا يفعل شيئا في الحياة غير ذلك، كل وظيفته في الحياة أن يجمع المال. الذي جمع مالا نكرة، يجمع أي مال، حلال حرام، المهم يكون عنده مال، كقوله سبحانه عن بني إسرائيل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة وخلاص، هكذا يجمع المال من أي مكان لا يبالي من حلال أو من حرام. بعد ما جمع المال، شوف الشره، شوف الحرص، جمع مالا وعدده. قيل عدده، ظل يعده مرة بعد مرة، بعد ما يعده كذا مرة يقسمه أصناف ويرجع يعد كل صنف تاني لوحده، وعدده. فقيل عدده، عده مرة بعد مرة، وقيل قسمه أصنافا وأنواعا، وقيل عدده أي أعده لنوائب الدهر، يعني بعد ما جمع فلوس قال خلاص محدش يعرف يعمل فيه حاجة، أنا معايا كل الأموال ومعايا كل الأسباب، بل حتى المرض لا يستطيع أن يقترب مني والعياذ بالله، هكذا يظن. ذلك قال الله بعدها الذي جمع مالا وعدده يحسب هذا المسكين، هذا الواهم يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال سيجعله خالدا في الدنيا، يظن أن هذا المال يمنع عنه البلاء والشقاء والمرض، يظن أن هذا المال يمنع عنه كل مصيبة، كما قال صاحب الجنتين في سورة الكهف ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن الفلوس دي تروح، لا يمكن الجنة دي تروح أبدا، لا أعتقد أنها تفنى. إحساس السيطرة والهيمنة على الأسباب يجعل الإنسان والعياذ بالله يستغني عن مولاه، كلا إن الإنسان لا يطغى، يطغى على نفسه وعلى الناس. ليه يطغى على الناس؟ أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغنيا والعياذ بالله. فالسبب الرئيسي لاحتقاره للناس هو استغناؤه بما معه من مال، هذا المال الذي ظل طوال عمره يجمع فيه وفقط، لا يعطي زكاة ماله ولا يتصدق، لا يعرف لله في ماله حقا، لا يعطي للسائل والمحروم، لا يعطيهم، لا يفكر في أي طاعة. تتعجب من شخص ظل يجمع الأموال سنين ولا يعطي الزكاة، ولا يذهب ليحج ولا ليعتمر، تتعجب لماذا المال إذن؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أنزل المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لنستعين به على طاعة الله. الذي جمع مالا وكأنه لا يفعل شيئا في حياته، الوظيفة الأساسية كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه: حمار بالنهار جيفة بالليل، لا يفعل أي شيء، كآلة تجمع المال وفقط. لذلك لما أراد الله عز وجل أن يعرف هذا الشخص لنا، إذا أردت أن تتعرف عليه، أن تعرفه، أن تعرفه للناس، من هذا الشخص؟ الذي جمع مالا وعدده، يفتخر بالمال، يظن أن بقاءه مرتبط ببقاء المال، فإذا ذهب المال ذهب هو، وإذا بقي المال يظن أنه سيبقى، يحسب. ودائما الحسبان في القرآن للظن الخاطئ: حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، حسب الإنسان ألا نجمع عظامه، دائما يحسب والحسبان، أم حسبتم أن تتركوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الحسبان في القرآن للظن الخاطئ، يحسب، يظن هذا المسكين، هذا الواهم، أن ماله أخلده. شوف التعبير القرآني، كل كلمة في القرآن معجزة، بل كل حرف في القرآن معجز. لم يقل الله يحسب أن ماله سيخلده، إن هو المال هيخليه خالد، لا، هو خلاص شايف أن الموضوع خلص. يحسب أن ماله أخلده، فعل ماضي، يعني خلاص أنا بقى معايا فلوس وخلاص مفيش حد هيقدر عليه. الإنسان درجات الطغيان أو دركات الطغيان لا يتوقعها الإنسان. هذا طريق كلما سار فيه انحدر وهو لا يشعر، طريق الطغيان والعياذ بالله، هذه الدركات يسقط فيها الإنسان وهو لا يشعر، خطوة تلو خطوة، وتبدأ بالاستغناء عن الله والتكبر على الخلق والعياذ بالله، ثم يسخر منهم ولا يبالي. كما قلت في اللغة، الهمز واللمز معناه الكسر، أصل هذه الكلمة الدفع والضغط والكسر، وكأنه لا يبالي أنه يحطم فلان أو يضغط على نفسه أو يكسر أماله، لا يبالي. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، أي شر راع يرعى الناس ويلي حقوقهم هو الذي يحطم الناس، لا يبالي بهم، لا يبالي أخذوا حقوقهم أم لا، قتلوا أم لا، لا يبالي بهم، يعاملهم، يدع الناس يدفعهم. رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع، الدع في اللغة معاملة الأنعام، يعامل الناس كأنهم أقل منه، كأنهم أقل منه، يعاملهم معاملة الأنعام والعياذ بالله، يحطم الناس لا يبالي. هناك كلمات تؤذي الناس، حين تتكلم بكلمة لا تلقي لها بالا، قد تحطم من نفسية فلان، قد تقضي على طموحه وأماله. الكلمات، ذلك يقول الله عز وجل: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. انت ممكن مش متخيل، لو واحد قال لك تاخد فلوس وهقول لك كلام يضايقك، ولا اقول لك كلام كويس وما تاخدش فلوس، ممكن احنا معتقدين لا، هات فلوس وقول اللي انت عايزه. يخبرنا الله ان القول الطيب افضل من الصدقه التي يتبعها اذى. سمى الله الكلمه اذى لانها تؤذي. احيانا نتكلم بكلام ولا نراعي، قد تسخر من انسان وانت لا تبالي، يتحطم ويتكسر هذا الإنسان، أنت لا تبالي. ذلك لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالكلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وإن كان كثير من العلماء حمل هذا الحديث على الرجل يتكلم بالكلمة الظالمة عند سلطان ظالم ليهدر به دم أخيه، الوشاية إنه يشي بفلان ويتكلم عليه كلمات بسيطة قد تدمر أسر، أشخاص وعائلات تدمر بسبب كلمة ظلم تقال. كذلك الذي يتكلم في الناس ويطعن فيهم ويقول كلمة تبلغ الآفاق شائعة، قل كلمة واحدة تبلغ الآفاق فتتحطم أناس بسبب كلمة، لذلك حذر الله عز وجل من ذلك. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلاه، طالما معاه فلوس يسخر. ودائما السخرية سلاح مشهور، سلاح العاجز عن المواجهة بالحقائق. دائما اللي ما بيتكلمش بحقائق وعقائد يسخر، لذلك لما كانوا أرادوا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون. سلاح السخرية معروف، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. السخرية برامج كاملة للسخرية من أهل الدين، تقام برامج كاملة لأجل الانتقاص منهم عند الناس. ولكن الله عز وجل يرفع أهل دينه وأهل كتابه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. يسخر لا يبالي. فقال الله عز وجل عن هذا الواهب الذي يحسب أن ماله أخلده: كلا لن يحدث، لن يخلد، لن ينفعه المال. هكذا حدث لصاحب الجنتين، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فأصبح ماؤها غورا ولم يستطع له طلبا، وأيقن في هذه اللحظة هنالك الولاية لله الحق. أيقن بعدما زالت الأسباب وانقطع المال، أيقن أن الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى. الآن قال ذلك الطاغية هو ربهم الأعلى، ثم قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن لماذا لا يصدق الناس إلا بعد زوال الأسباب؟ لماذا لا يوقن الناس إلا على فراش المرض وفراش الموت؟ لماذا؟ لماذا يستغني الناس بالأسباب؟ كلا. ثم تأتي لام القسم: لينبذن في الحطمة. انظر إلى العدل، انظر إلى الجزاء، فالجزاء من جنس العمل. كان ينبذ الناس، النبذ إلقاء نوى التمر، حاجة لا تبالي بيها، كما كان يعامل الناس هكذا في الدنيا يعامل بنفس المعاملة في الآخرة. ينبذ، يطرح، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. شوف المعاملة، كما كان يعامل الناس هكذا يعامل بنفس المعاملة في الآخرة. لينبذن بمفرده وحيدا، ينبذ، لينبذن في الحطمة. لو كان هيلقى مهمل في مكان بدون عذاب كان يكون أمر صعب جدا على نفسه. تخيل وهو يلقى وينبذ ويرمى ويطرح في نار جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. لكن يلقى مش في أي نار، مش في القرآن، أسماء النار بتختلف حسب المواضع في القرآن، لأن كل شيء والعذاب جزاء من جنس العمل. ينبذن فين؟ في الحطمة، تحطم عظامه، تحطم عظامه، تكسره، زي ما كان بيكسر في الناس وبيحطم في الناس ويطعن في الناس ولا يبالي، الآن يحطم في الإعجاز القرآني. نقول الهمز واللمز معناه في اللغة الدفع والكسر. الآن يلقى في نار يحطم فيها ويدفع ويضغط يحطم. والتحطيم غير التكسير. أنت ممكن لما تكسر حاجة تكسرها بترتيب معين بتنظيم معين. التحطيم تكسير بلا مبالاة, تحط حاجات فوق بعضها وتقعد تكسر فيها تحطمها بلا مبالاة. أيا كان إلا هيتكسر دراعه ورجله دماغه, أيا كان إلا هيتكسر. فيلقى وهو ينزل في جهنم, هذا له عقاب مخصوص. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل, يطؤهم الناس بأقدامهم زي ما كان بيدوس على الناس في الدنيا. يحشر المتكبرون أمثال يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم, الجزاء من جنس العمل. فكذلك يلقى وينبذ في ويسقط في الحطم. الذي يتكلم بكلمة يتسبب في إذاية الناس تهوي به الكلمة في النار 70 خريفا 70 سنة, هذا لأجل كلمة. فما بال الذي كان يؤذي بيده. اللي تكلم بكلمة تسببت في إذاية الناس يلقى به بسبب الكلمة في النار 70 سنة, فما بال الذي يؤذي, ماذا يفعل به؟ فما بال الذي يمارس الإذاية ويأمر بإذاية الناس, فما بالكم ماذا يفعل فيه؟ يلقى في النار 70 سنة, مش عذاب, 70 سنة لسه بيسقط فقط, لسه العذاب ما بدأش. يهوي إلى أن يصل إلى مكانه المعد المخصص على قدر أفعاله ومعصيته. نعوذ بالله من نار جهنم, ونعوذ بالله أن نخوض في أعراض الناس أو أن نسخر منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده, الصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله, نزل القرآن ليغيرنا. كي نقرأ القرآن ونتدبره ونتخلق به, كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. فينبغي علينا حينما نقرأ القرآن إذا وجدنا خلقا يمدحه الله عز وجل تخلقنا به, وإذا وجدنا أخلاقا ذمها الله عز وجل نبتعد عنها. هكذا نتغير ونتخلق بالقرآن. هذه السورة تحذرنا من إذاية الناس ولو بالإشارة ولو بالغمز ولو بإشارة باليد. أمنا عائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن أمنا صفية وأشارت بيدها فقط على أنها قصيرة, أشارت بيدها فقط, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة. هذه الإشارة قامت مقام الكلمة. لقد قلت كلمة, وهي كلمة هي مرة عابرة لو مزجت بماء البحر لمزجته, أي لأفسدته ولغيرته. ثم ما بالنا بالذي يمارس هذا الخلق ولا يتخلى عنه ويطعن في الناس ويؤذي الناس ويسخر منهم. جاءت هذه السورة لتحذره, لتكون عليه حجة يوم القيامة. نعود إلى الآيات. قال الله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة. قلنا الجزاء من جنس العمل, كما كان يحطم في الناس ولا يبالي ويطعن في الناس ولا يبالي, الآن يحطم في جهنم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. مهما قرأت أو سمعت عن الحطمة لن تتخيل ما فيها من عذاب. وما أدراك ما الحطمة, هذه أي الحطمة نار الله, ليست نار أحد من البشر, ليست نار أوقدها أحد البشر ليعذب غيره, هذه نار الله. تخيل الله بقدرته وعظمته وجلاله إذا أراد أن يعذب أحدا ماذا يفعل به؟ شوف أعلى درجة حرارة بيوصلوا لها البشر دلوقتي. بشر ممكن يعملوا أفران عشان تصهر الحديد. طب ده البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أقصى درجة حرارة يصل إليها الناس. تخيل لما الله جل يقول نار الله الموقدة لا تنطفئ، نار الدنيا التي فعلوها لتعذيب المؤمنين في سورة البروج، قال الله عز وجل عنها النار ذات الوقود، كانت محتاجة وقود لأن لو تركوها تنطفئ، إذ هم عليها قعود قاعدين جنبها مش حتى لا تنطفئ، لكن نار الله موقدة لا تنطفئ أبدا، فالعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يعني إيه النار تطلع على الأفئدة؟ قيل تحطم كل شيء حتى تصل إلى قلبه، تكسر تحرق الجلد وتكسر العظام حتى تصل إلى القلب ويصل إلى أعلى درجات الألم، ثم يعاد مرة أخرى وتبدل الجلود والعظام، ثم يعاد العذاب مرة أخرى والعياذ بالله. هكذا، لأنه كان يكرر السخرية في كل مرة، هكذا يكرر عليه العذاب. وقيل التي تطلع على الأفئدة، لأن المشكلة الأساسية كانت عنده في الكبر في القلب، فالنار تطلع، وكأن النار تستطيع أن تميز من المتكبر، فتطلع على الفؤاد، فإذا علمت أنه فلان المتكبر عاقبته. النار تغضب لغضب ربها، تكاد تميز من الغيظ. النار تغضب لغضب ربها سبحانه وتعالى. هذه النار تطلع وتبص على الأفئدة، هذا فؤاد متكبر، هذا قلب متكبر، فتحطمه. إن عذاب التحطيم عذاب خاص، عقوبة خاصة، زي ما في أحيانا في الجنة درجات خاصة لأعمال خاصة من أهل الإيمان، هناك في النار دركات وعقوبات خاصة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الفؤاد القلب المتقلب مش الثابت، الذي القلب الذي يحتاج إلى تثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هذا القلب كان متقلب بسبب الدنيا، على طول متقلب، كان قلبه بيطلع وينزل مع الأسعار الأموال، لا يثبت، قلبه دائما متقلب. إذا حصل على المال اطمأن به، أي بالمال، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي بالخير لا بالله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الفؤاد طالما تقلب الآن تطلع عليه النار لتذيقه الألم. كان بيتألم لفقد المال، الآن يتألم من النار. كان يتكبر على الناس، الآن يتألم ويصل العذاب إلى قلبه، إلى فؤاده التي تطلع على الأفئدة. هذا العذاب مستمر، هو كان معتقد أن المال ممكن يخرجه من أي مشكلة، كان أول ما يقع في أي مشكلة في الدنيا أول حاجة يفكر فيها في أسبابه، في علاقاته، في جهنم والعياذ بالله، إنها عليه مؤصدة، حدش يعرف يخرجه، فيش وسائط ولا شفعاء ولا أموال. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا سقط في جهنم لن ينفع المال، كما قال الله في سورة الليل، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط في جهنم لن ينفعه المال. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها أي النار عليهم مخصوصا هم، مؤصدة مقفولة. الوصيد الباب مؤصدة مغلقة، يصرخ يريد أن يخرج لا يخرج منها. بل قال بعض أهل العلم إن يكون في عقاب انفرادي، كما عاش منعزلا متكبرا على الناس بماله يعزل غصبا عنه في جهنم، إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة. يعني إيه في عمد ممددة؟ بعض العلماء قال كلمة في عمد يعني النار المقفول عليهم السجن ده مقفول مغلق بأعمدة، لما تيجي تقفل الباب وتريد أن تستوثق من غلق هذا الباب تضع أعمدة وأشياء تغلق هذا الباب. فيخبرنا الله عز وجل أن هذه النار التي أغلقت عليهم يوضع عليها أعمدة زي حاجة بالعرض تمنع الخروج، حتى تتخيل مدى السجن الانفرادي اللي محبوس فيه والعياذ بالله. والسجن من نار والأعمدة من نار كما قال ابن جرير، الكل من نار والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم مش النار اللي في عمد ممددة بل هم في عمد ممددة. يعني هم في عمد ممددة يعني في أغلال في أيديهم وأعناقهم وأرجلهم، أغلال ممدودة أو أعمدة ممدودة، هو محطوط في هذه الأعمدة ويشوى في جهنم والعياذ بالله. وقال بعضهم بل في توابيت مغلقة من نار، الأعمدة في عمد ممددة، خشب وضع في الرجول في الأرجل ويمدد ويغلق عليه هذا السجن كتوابيت من نار تشتعل عليه. كلما تقرأ في كلام المفسرين في تفسير في عمد ممددة تصاب بالفزع. من الذي يعرض نفسه لهذا العذاب؟ أيا كان ما سيحدث، سواء يغلق عليه أبواب، سواء يشوى، سواء أغلال في الأعناق وفي الأرجل، أيا كان، أو توابيت من نار، من الذي يدفع بنفسه إلى هذا المكان؟ لماذا؟ نشوة الكبر التي لا تستمر في الدنيا، يضحي لأجل هذه النشوة وهذا الكبر، يضحي بالآخرة، يقذف بنفسه في هذا المكان. هذه الصورة تجعل الإنسان يفيق في معاملته مع الناس، إنه سيحاسب. من علامات نسيان الدار الآخرة احتقار الناس في المعاملة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم؟ أي واحد ملوش حد ياخد له حقه اليتيم أيا كان هذا اليتيم. اليتيم قد تكون شعوب بأكملها. الذي يحتقر الناس في المعاملة علامة على نسيان الدار الآخرة بل التكذيب بها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ذلك هذه السورة الهمزة جاءت بعد سورة العصر، بعد قوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاءت سورة العصر بين سورتين، بين سورة التكاثر وسورة الهمزة، فجاءت لتخبرنا أن من انشغل بالناس مكاثرا أو مستهزئا هو في خسران. جاءت سورة العصر بين سورتين، بين سورة التكاثر ألهاكم التكاثر الذي يريد أن يكاثر الناس في الأموال، وبين سورة الهمزة لتخبرنا أن كل من انشغل بالناس مكاثرا أو مستهزئا هو في خسران، وأن لا بد من قارعة كما جاءت سورة القارعة قبل سورة التكاثر، لا بد من قارعة تقرع هذا القلب حتى يفيق، حتى يعلم مصيره وينتبه إلى الدار الآخرة ويعامل الناس وهو موقن أن الله يحاسبه على الكلمة بل على الإشارة، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هكذا يعامل الإنسان الناس بالخير حينما تظل الدار الآخرة في حساباته، هو يعامل الله قبل أن يعامل الناس. ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عفى عن مصطح كان يعامل الله مصطح الذي وقع من الصحابة وقع في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، فعفى عنه أبو بكر الصديق. لماذا؟ أراد أن يغفر الله له، هو مش مشغول بمصلح، هو مشغول بمعاملة الله له. أراد الصديق الموعود له بالجنة، أراد مغفرة الله فعفى. الذي ينشغل بمعاملة الله وينشغل بالدار الآخرة ويوقن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الذي يفكر بهذه الطريقة هو الذي يعامل الناس بالعدل بل بالفضل، لأنه ينتظر ما عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا قراءته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا به في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر ومنها ما بطن. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.